من كفر بعد ذلك الوعد بهذا الوعد الذي وعد الله عز وجل به عباده فأولئك هم الفاسقون، أولئك الذين خرجوا عن أمر الله وخرجوا عن شرعة الله وشرعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا وعد رباني كما جاءت بذلك البشارة النبوية. إن هذا الدين يسري مصر الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر، يشير إلى أن هذا الدين سيدخل في الحاضرة والبادية، لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز فيه الإسلام وأهله ويذل فيه الشرك وأهله. أيها المؤمنون، نحن أمة مرحومة، أمة موعودة بوعد لا يتخلف، وعد الله الذي لا يخلف وعده، وموعودة ببشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إن هذه الأمة أمة منصورة، أمة ممكنة. وقد يقول قائل وهو يسمع هذه البشارات وهذا الوعد من الله رب الأرض والسماوات، قد يقول أين هذا ونحن نتلفت يمينا وشمالا لا نرى إلا الذل والهوان، لا نرى إلا الضعف والاستكانة، لا نرى إلا حال المؤمنين كحال اليتيم على مأدبة اللئيم. فكيف تبشروننا، أو كما يقال ويقضى الأمر، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود؟ نقول نعم، فهذه ليست أول المحن ولا آخر المحن، إن محنا كثيرة مرت على هذه الأمة. فماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة النصر والتمكين لعباد الله المؤمنين. فهذه سنة الله، إياك أن تغيب عنك، لولا أن هذا دين الله ما قامت له قائمة. فاقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. لو تصفحت صفحات التاريخ من السيرة النبوية العطرة، ومن سيرة الخلفاء الراشدين المهديين، ومن سيرة الأئمة الأعلام المهديين من بعدهم، وسيرة أولياء الله العاملين الصادقين على مدار التاريخ، لرأيت أن العاقبة أبدا للمتقين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة وحوصر من أجل أن تموت دعوته فلم تمت، طرد من أجل أن يتخلص منه ومن دعوته فما انتهت، ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم نهاية المطاف بالتعذيب والإيذاء، بل كانت بداية شوط آخر للابتلاء اجتمع عليه في المدينة، كما في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركون في كبرهم مع خيانة اليهود وغدرهم وتلون المنافقين ومكرهم. هذا الثالوث الخبيث من المشركين واليهود والمنافقين جاءوا جميعا في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب، ولك أن تتصور هول المصيبة، فإنها كما وصفها ربنا جل وعز قال وزلزلوا زلزالا شديدا. يقول ذلك في المؤمنين الكمل في النبي ومن معه من خيرة الناس. وزلزلوا زلزالا شديدا. لك أن تتصور إلى أي حد بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. وعند ذلك اشرعبت أعناق المنافقين وعلت أصوات المنافقين وهم لا يرفعون رؤوسهم إلا إذا اطمأنوا بضعف المسلمين. قالوا ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. علت أصواتهم بهذا الكفر، لكن أهل الإيمان الصادقين الذين وصفهم الله عز وجل بالصدق فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في هذه الأزمة الشديدة والمسلمون يعانون من شدة البرد ويعانون من الجوع ويربطون على بطونهم الحجارة ويعانون من وطأة المشركين وخيانة اليهود لهم في الداخل ويعانون من لعب المنافقين على جميع الأحبال، أمر عظيم. حتى إن الواحد منهم كان يحفر في بطن الأرض حفرة عميقة لينزل فيها يستدفئ بها من شدة البرد والجليد. ومع ذلك يشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. فقل لي بربك، هل لجائع أن يحفر خندقا؟ هل لخائف أن يحفر خندقا؟ لكنهم كانوا يحملون قلوبا تهون في نظرهم السعاب، وكما قالوا على قدر أهل العزم تأتي العزائم. فحفروا الخندق، وهم يحفرون الخندق يجدون صخرة عظيمة لا تأخذ فيها المعاول، لا يستطيعون إزالتها ولا دكها. فيذهبون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يقولون اعترضتنا صخرة لا نستطيع أن نفعل معها أو فيها شيئا. فيأخذ صلى الله عليه وسلم المعول بيده ويضرب أول ضربة، وهم على هذه الحال التي وصفت لك، وهو يقول صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأرى قصورها الحمراء الساعة. ثم يضرب الثانية وهو يقول في إيمان عميق وثبات وثيق الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأرى قصر المدائن الأبيض. ثم يضرب الثالثة ويقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأرى قصور صنعاء من مكاني هذا. يقول هذا في الوقت الذي كان فيه المنافقون يصرخون بأصواتهم إن محمدا يعدنا أن يفتح بلاد الروم، أن يغزو قيصر وجنوده الذي كان في الشام، إن محمدا يعدنا بأن يهزم كسرى وجيشه الذي في فارس. يقولون إن محمدا يعدنا بذلك ونحن لا يأمن أحدنا أن يخرج إلى الخلاء. فانظر، هكذا هم المنافقون يقولون لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الخلاء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلق قلوب أصحابه بهزيمة أقوى امبراطوريتين موجودتين في العالم كله، الروم وفارس. هذا هو واجب القادة، هذا هو واجب الدعاء في أيام المحن والفتن، أن يبشروا الناس وأن يربطوهم بالوعد الوثيق الذي لا يتخلف. فلنا في رسول الله أسوة حسنة، إن الداعي الذي يدعو إلى الله رب العالمين إذا دخل في قلبه اليأس والشك والريب كما يدخل في قلوب العامة من الناس سقط الإسلام. لابد من رجال يعلقون أنظار الناس بما عند الله تبارك وتعالى. لما كانت فتنة التتار، جاء التتار، وما أدراك من التتار؟ هم كما قال ابن كثير كانوا لعنة الله في خلقه، كانوا لعنة الله على الأرض. التتار جاءوا بجحافلهم من الشرق، لا يجدون شيئا حطوا عليه إلا جعلوه خرابا يبابا كالجراد الذي ما يوضع على زرع إلا ويتركه حطبا، لا يأتون على حاضرة ولا بادية إلا أبادوها وأهلكوها وأهلكوا أهلها. كانوا يتركون الناس ينامون ثم يذهبون إلى السدود المائية العظيمة التي تسد الأنهار فيكسرونها من أجل أن تنفجر ويغرق الناس، فيغرق الناس فيها وتشترفهم الأنهار وهم نائمون، قلوبهم لا تعرف الرحمة، قلوبهم لم تجد الرحمة إليها منفذا أو سبيلا. كانت أعظم فتنة ابتلي بها الناس في تلك الأيام. تصور ماذا يقول ابن الأثير إمام المؤرخين رحمه الله تعالى عندما ذكر شيئا من هذه الفتنة، وكأنك تسمع أنينة وترى دموعا وهو يقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. من الذي يستطيع أن ينعى الإسلام والمسلمين؟ من ذا الذي يستطيع أن ينعى الإسلام والمسلمين؟ كانوا يظنون أن الإسلام مات ومات أهله، هلك وهلك أهله. كانوا يقولون: لن تقوم للإسلام قائمة بعد هذا اليوم. كان الناس يقولون: لن يبقى للإسلام باقية. ولكن هذا دين الله وسينصره الله بنا أو بغيرنا، فالدين دينه والنصر من عنده. دائما يتعرض هذا الدين للمحن، لكن كان ماذا؟ تنتهي ويخرج الإسلام منصورا بفضل الله تبارك وتعالى أفضل مما كان. رزق الله عز وجل هذه الأمة بعلماء عظام، كان من جملتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الذي ثبت الله عز وجل به القلوب في محنة التتار، وثبت الله عز وجل به الناس في هذه الأزمة العنيفة التي عصفت بقلوب أكثر الناس، أزمة التتار. قتلوا في بغداد وحدها 1,800,000 شخص من المسلمين، وجعلوهم كالتلال والأكوام من القتلى، حتى إن أهل دمشق في سوريا ليس في العراق كانوا يموتون من نتن قتل بغداد، كانوا يموتون من شدة النتن، نتن الروائح التي تأتيهم من العراق. تصوروا، ماذا كان يجري على الإسلام والمسلمين، ومع ذلك بقي الإسلام، بقي دين الله. فهذه أمة تجرح لكنها لا تذبح، فهي أمة تمرض نعم لكنها لا تموت. ومن ظن أن هذه الأمة تموت فإنه جاهل بحقيقتها، جاهل بحقيقة هذا الدين. هذه أمة مؤيدة منصورة، شئنا أم أبينا، شاء عدونا أو أبى. فهذه أمة تتعثر وتتلكأ في مسيرتها لكنها لا تنبطح، لا تنبطح ولا تتذمر أبدا، لأنها أمة جاءها الوعد بالنصر من الله الذي لا يخلف وعده. التتار كانت الرحمة لا تعرف إلى قلوبهم سبيلا، يقتلون الناس لا يألون في طفل ولا في شيخ ولا في عجوز إلا ولا ذمة. خيم الذل على قلوب الناس حينها، ولكن في النهاية صمد المسلمون وصمد العلماء وثبت الدعاة، اجتمع الناس حول علمائهم ودعاتهم. بعد ذلك تصوروا أن التتار الذين كانوا لعنة الله في أرضه يدخلون في الإسلام أفواجا أفواجا. وقد جرت العادة أن الأمة الغازية تؤثر بدينها وتقاليدها في دين الأمة التي جاءها الغزو. هذه عادة الحروب، أن الأمة التي تغزو هي الأمة التي تنشر دينها وثقافتها وثقافتها في الناس. أما أن تتأثر الأمة الغازية بدين الأمة الضعيفة المحتلة فهذا غريب، لكنه فعل من؟ إنه الله الذي على كل شيء قدير. جلس التتار بين المسلمين فحكموهم وأذلوهم سنين عددا، فرأوا من ثبات المسلمين عجبا، ورأوا من استمرار المسلمين على دينهم عجبا، فدخل كثير منهم في الإسلام وصاروا جنودا وملوكا في الإسلام. حتى إنك لتعجب أن شبه القارة الهندية ما دخلها الإسلام إلا على يد التتار الذين فتحوا الهند والسند وبلاد الصين. الذي فتحها كانوا بالأمس هم التتار، فتحوها بعد أن صاروا مسلمين. هذا تحقيق لوعد الله رب العالمين، تحقيق للبشارة النبوية. يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم جاءت بعد التتار الحروب الصليبية، واحتلت بلاد الشام واحتلت شمال أفريقيا، وجعلت في رأس كل جبل حامية تحميها. وظن الناس أن هؤلاء لن يخرجوا أبدا من بلادهم، فيسر الله عز وجل بجنود الإسلام فاقتلعوهم وطردوهم إلى أوساط أوروبا. فجاءهم صلاح الدين فحطمهم في حطين رحمه الله تعالى. أمتكم أيها المؤمنون أمة منيعة لا يصيبها الوهن إلا بقدر تخليها عن دينها، وما من أمة تمسكت بدينها ولا جيل تمسك بدينه إلا انتصر مهما كان ضعيفا. ونحن في أحوج الحاجة اليوم إلى أن نبث الأمل في أنفسنا وفي من حولنا، لأننا رأينا وسمعنا أن الشك والريب قد دب في قلوب بعض أبناء هذه الأمة، فالواجب علينا أن ندخل الأمل واليقين في قلوب الناس. فالله عز وجل حافظ الدين يحفظه بنا أو بغيرنا، فلنتشرف نحن بخدمة هذا الدين. لا تخف على دينك، فاليهود إن علوا فهم يعلون في الأرض، لن يعلوا على دينك. النصارى وإن علوا فهم يعلون في الأرض، لن يعلوا على دينك. فإن خفت فخف على نفسك، أن يتسرب الدين من قلبك، أن يخرج الدين من قلبك وأنت في غفلة، وهم أعني العدو لا يتوبون على هذه الأمة إلا في حين غفلة من أهلها. أما إذا استيقظ أهلها وتنبه أهلها فهم من أجبن الخلق كما وصفهم الله تبارك وتعالى، فهم لا يستطيعون قتالكم مباشرة، وإنما يقاتلونكم ويقتلونكم من وراء جدر محصنة. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، هذه سنة الله عز وجل في هذه الأمة. ما إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ارتد بعده المرتدون وقالوا كنا نعطي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصلي علينا ويدعو لنا وصلاته سكن لنا. أما ابن أبي قحافة يعنون أبا بكر فما له في ذلك من مجال، يعني ليس له حق في زكاتنا. وكانت بلاد كثيرة تهب عليها رياح الردة، رياح الفساد، ومنهم من ذهب إلى النصارى، ومنهم من تنبأ وادعى النبوة، ومنهم من أنكر الزكاة، ومنهم من أقر بوجوبها لكنه منع أبا بكر. لكن اجتمعت كلمة الصحابة جميعا رضوان الله عليهم أن يقاتلوه حتى يؤدوا الزكاة كما كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا أبا بكر، كيف نقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد عصم الله عز وجل دماء من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر في إيمان عميق وثبات وثيق، قال: الزكاة يا عمر من حق لا إله إلا الله، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. فدائما الفتن يحدث فيها اضطراب، دائما الفتن تميد الأرض حينها بالناس، دائما يحدث زلزلة في قلوب الناس. وأعظم اضطراب أن تضطرب الأفكار وتختلف الآراء وتضطرب الرؤى، لكن يبقي الله عز وجل في الأمة علماء يثبتون الناس، يؤمنونهم، يبشرونهم، يقولون لهم: الزموا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النجاة والفلاح في هديه صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، الزموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه النجاة والفلاح بهديه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لله عبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل فضل العلماء في هذه الأمة وجعل لهم مكانة عظيمة وجعلهم الفئة التي تخشى الله عز وجل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانته ومنزلته، وليس ذلك لأنهم يحفظون العلوم، وإلا فلربما يكون هناك من الحفظة أكثر منهم، وليس ذلك لأنهم يجمعون العلوم بين دفات صدورهم، فقد يكون هناك من هو أولى منهم بهذا الباب. فكم من حفظة في الناس، وكم من أناس يحفظون المتون ويسردونها سردا، لكن الله عز وجل فضل العلماء بالفقه في الدين واستعمال النصوص في مواضعها. والفقه الفهم، يعني فهموا حقيقة هذا الدين، حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأورثهم ذلك حكمة، فهم يعرفون أين يضعون الأمور، فهذه حكمتهم، يضعون ويستعملون النصوص في مواضعها في أوقاتها، يعرفون كيف يعالجون مشاكل الناس بمنهاج النبوة، بمنهاج الكتاب والسنة. لذلك كان العالم منهم يؤجر بأجر كل من استفاد من علمه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضم أعمالهم إلى عمله، وأعمارهم إلى عمره. فكل من يستفيد من العالم فعمله يرجع إلى العالم. العلماء لهم مكانة عظيمة في الأمة، لكن هذه المكانة ما تبوأوها إلا لأنهم يعيشون في الميدان بالعلم، ويعيشون في الواقع بالعلم والهدى، فيرشدون الناس ويعرفون أحوالهم وما يصلح لهم وما يشق عليهم. ليست هذه المكانة لهم إلا لأنهم يعرفون اتجاه السعادة فيوجهون الناس إليها، ويعرفون مصادر الشقاوة فيصدونها عن الناس. لذلك جاء الدين بالحث على نشر الدين، وجاء بسد الذرائع. هذه المكانة للعلماء أيها المؤمنون جعلها الله لهم، وأعظم ما تتجلى مكانة العالم في زمن الفتنة. فالعلماء وعلى رأسهم أئمتنا، أئمة السلف من الصحابة والتابعين، هذا واحد من خيار أئمتنا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما كانت الفتنة العظيمة في زمانه، فتنة تواتر عليها ثلاثة ملوك إخوة أبناء هارون الرشيد، المأمون والواثق والمعتصم، ثلاثة ملوك كلهم والفتنة قائمة، وأحمد في سجنه يعذب ويضرب ويخرج إلى السوق فتلاعب به الصبيان والسفهاء، وهو ثابت، والأمة حينها تحكم بمنهج الكفر والزندقة، تحكم بمنهج الجهمية التي صرح العلماء بأنه منهج مصادم لدين الله رب العالمين، منهج كفري. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 أي أكثر من 500 عالم من علماء السلف كانوا يكفرون الجهمية. منهج الجهمية منهج كفري يتعلق بتعطيل صفات الله رب العالمين، حتى أنهم قالوا إن الله مخلوق، ومع ذلك كان هؤلاء الحكام يعذبون العلماء. قتل في هذه الفتنة إمام من أئمة المسلمين من خيار أئمة المسلمين، الإمام أحمد بن نصر الخزاعي. ذكر أنه ضرب 18,000 صوتا من أجل أن يرجع عن هذا القول أن كلام الله منه وإليه، وأن الله عز وجل ليس منه شيء مخلوق. الله عز وجل ليس منه شيء مخلوق والكلام منه، فكلامه ليس بمخلوق، فكانوا يعذبونه حتى يقولوا أنه مخلوق، فعذب عذابا شديدا. وكان يمسك بإزاره حين التعذيب والضرب حتى لا يسقط فتنكشف عورته، فكان ماذا؟ ثبت رضي الله عنه ورحمه، كما ثبت أحمد بن حنبل، فخرج كالذهب الذي يخرج من النار ذهبا مصفى. إلى اليوم يتردى العلماء عليه ويذكرونه بالخير، فأين أعداؤه؟ أين أعداؤه؟ من يعرف عنهم؟ إلى مزبلة التاريخ. كما قال بعض أهل العلم، الإمام أحمد شيخه من؟ شيخه الإمام الشافعي. والشافعي شيخه من؟ شيخه الإمام مالك. أئمة ذرية بعضها من بعض، خيار من خيار. فلماذا كانت الشهرة لأحمد؟ قال: اشتهر أحمد لثباته في الفتنة، والوقت الذي يظهر فيه العلماء أكثر ما يكون هو في وقت الفتن، حينها يعرف العالم الرباني من العالم الشيطاني، يعرف حينها العالم الذي يثبته الله رب العالمين ليثبت الله به قلوب المؤمنين، من العالم الذي يخذل الأمة، من العالم الذي يلقي بالأمة إلى حتمها وهلاكها. ففرق بين هذا وبين هؤلاء. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم من قبلنا، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. افترقت الأمة أم لم تفترق؟ افترقت حتى في دينها، كانوا يفترقون سياسيا واقتصاديا ودوليا حتى افترقوا دينيا، فصارت في الأمة جماعات وفرق، الكل ينسب إلى الإسلام والدين. متى ينتصر المسلمون مع هذا التفرق؟ مع أن التفرق إيذان بذهاب القوة، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فتنازعنا فحصل الفشل وذهبت القوة والريح القوة. جماعات ينسبون إلى الإسلام زورا، والإسلام بريء من كل فرقة وجماعة انشقت عن جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين جماعة الحاكم التي يحكمها وتخرج عليه، لا تنشئ جماعة في نفسها. جماعات جاء في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، قالت: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريئة من كل من فرق دينه وتحزب. كل حزب بما لديهم فرحون. سل كل جماعة أي الجماعات على الحق؟ يقولون نحن. فإذا كنت أنا على الحق فيقينا أن مخالفي على الباطل، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال، فكلهم يضلل بعضهم بعضا. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نخرج عن منهاج النبوة؟ لماذا لا نستقيم على سيرة رسول الله وسيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم؟ بهم انتشر الإسلام، وبهم على دين الله، وبهم عز الدين وعز أهله وذل الشرك وأهله. فلما ذهب أصحاب رسول الله أتى الأمة ما توعد، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا النجوم اندثرت، وإذا النجوم اندثرت تقوم القيامة، فلا أمن ولا أمان إلا لمن يؤمنه الله عز وجل. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإن أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي. أصحابي أمانة لأمتي، فإن ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. توالت علينا الفتن لأننا بعدنا عن منهاج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يختلفون فيما بينهم. لكن هل سمعت يوما أن فيهم جماعة سمت بالبكرية اتباعا لأبي بكر، أو بالعمرية اتباعا لعمر، أو بالعثمانية اتباعا لعثمان، أو بالعلوية اتباعا لعلي؟ ما كان هذا وما كان يقول؟ أما اليوم إخوان المسلمون تبليغ ودعوة، سلفيون حركيون، جهاد وتبليغ. ما هذا؟ هذا عبث. هذه الفرقة هي التي بسببها وقع الفشل في هذه الأمة. هذه الفرقة هي التي بسببها ذهبت ريحنا وقوتنا. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصم، وحبل الله دينه، ودين الله لا يعرفه إلا العلماء، فالزموا غرزه تنجو بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن.